القاهرة تقدم دعاء الكروان. عين الخيال مكحلة ولها طيوف مرسلة، نظراتها أحبولة تسعى لنا متمهلة. عين الخيال تقودنا نأتي فضاء الأسئلة، والقلب في إقباله متلهف ما أعجله. سبحان الله، هل يمكن أن نتخيل أن حياتنا اليوم كانت خيالا بالأمس في عقول وقلوب من عاشوا قبلنا؟ وهل يمكن أن نصدق أن خيالنا اليوم سيأتي واقعا ملموسا إذا اتبعنا خيالنا وحاولنا الإجابة على ما يطرحه علينا الخيال من أسئلة؟ للخيال دائما سحره الذي يغري القلوب فتتعجل الوصول، وهي في تعجلها هذا ربما تنخدع بالسراب، لكن الأخيلة القائمة على التأمل المخلص توصلنا إلى حياة أبهى. عين الخيال مكحلة ولها طيوف مرسلة، نظراتها أحبولة تسعى لنا متمهلة. عين الخيال تقودنا نأتي فضاء الأسئلة، والقلب في إقباله متلهف ما أعجله. شهد السراب حياله فسعى مع الأشواق له. عين الخيال إذا رنت بعثت طيور الأخيلة حتى تجيء إلى الفؤاد بسحرها لتزلزله. تمضي وتتركه هنا بين التشوق والوله. لا إله إلا الله، اللهم أعنا على أن نحقق أحلامنا ونجعلها واقعا ملموسا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.